بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نواصل إن شاء الله ما كنا بصدده. نعم، بعد الشروط الأربعة. وما تقلبت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عدل. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع. طيب، الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شروط المتواتر وقال إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فوجد العدد الكثير الذي تحيل العادة التواتر والتوافق على الكذب، وهذا العدد توفر في جميع طبقات السند، وكان مستند هؤلاء النقلة الحس، واستفاد السامع من خبر هؤلاء العلم وحدث له اليقين بهذا الخبر، فهذا هو الخبر المتواتر. قال رحمه الله: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. ما معنى وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط؟ هل معنى ذلك أن هناك خبر توفرت فيه هذه الشروط ومع ذلك لا نستفيد أو لم يحدث العلم عند سامعه؟ أظن أن الحافظ لا يقصد ذلك، لأنه إذا توفرت هذه الشروط فروى عدد كثير خبرا من الأخبار، وهذا العدد توفر في الطرفين والوسط، وكان مستند النقل الحس للظن، فلا شك أنه يقع اليقين والعلم عند السامع، يقع اليقين والعلم عند السامع. نعم، قد لا يقع اليقين عند البعض، عند البعض، لكن هذا الخبر يحكم عليه بأنه من الأخبار المتواترة لوجود هذه الشروط. وأما القول بأنه يعني الشرط الذي ذكره الحافظ وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذا الشرط هو يعتبر ثمرة بقية الشروط ونتيجة توفر هذه الشروط، لكن نحن نقول إذا تخلف شرط من هذه الشروط فهذا الخبر يحكم عليه بأنه من الأخبار المشهورة فقط، يحكم عليه بأنه من الأخبار المشهورة، ولا يحكم عليه بماذا؟ بالتواتر، لا يحكم عليه بالتواتر. فلو فرض أن خبرا لم يروه العدد الكثير أو رواه العدد الكثير ولكن يحتمل أنهم قد تواطؤوا على الكذب، فلا يحكم عليه بالتواتر، وإنما يحكم عليه بأنه من الأخبار المشهورة غير المتواترة. أو هذا الخبر كان في أصله رواه عدد كثير، ثم بعد ذلك قل هذا العدد عن الكثرة المطلوبة، أو رواه في أصله كان برواية ثلاثة فقط أو في بعض طبقاته فلا يحكم عليه بالتواتر. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. يعني هنا الشهرة في اللغة، فكل متواتر مشهور أي من ناحية استفاضة هذا الخبر ووضوح هذا الخبر وذيوع هذا الخبر وانتشار هذا الخبر، فهو مشهور من هذه الحيثية. لكن من غير عكس أي ليس كل خبر مشهور متواتر، فسيأتي أن هناك من الأخبار المشهورة سواء عند الفقهاء أو عند المحدثين أو عند الأطباء أو عند العامة هي أخبار مشهورة ولكنها ليست متواترة، لا تفيد اليقين ولا يستفيد السامع العلم بصدقها، ومع ذلك أيضا يحتمل أنها من الأخبار الضعيفة بل المكذوبة الباطلة الموضوعة مع شهرتها. فكل خبر متواتر وماذا؟ مشهور من ناحية الشهرة اللغوية، لكن ليس كل مشهور يعد ماذا؟ متواتر. لكن قد يكون هذا مراد الحافظ. نعم، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. هنا يقول يرد، يعني قال الحافظ ما ذكرناه الآن، وقد يقال إن الشروط الأربع وهي العدد الكثير وتوفر هذا العدد في جميع طبقات السند ويصفون مستند هؤلاء إلى الحس، واضح؟ هذه الشروط إذا توفرت استلزم حصول العلم واليقين صدق هذا الخبر. قال وهو كذلك في الغالب، خلاص نحن نعلم الغالب، وأما النادر فلا يقعد عليه. لكن إذا الغالب هو إذا توفرت هذه الشروط استفدنا ماذا؟ العلم بصدق هذا الخبر. قال لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، قال هنا في اليواقيت والدرر، قال اعترض بعض أهل العلم على هذا بقولهم متى حصلت الشروط حصل العلم، فكيف يتخلف حصوله والعادة تحيل الكذب إلا أن يقال أن الإحالة سبب للعلم، ولا بد مع وجود سبب الشيء لانتفاء مانع وفيه ما فيه. والصحيح إذا توفرت هذه الشروط سلم بالتواتر، وإذا سلم بالتواتر استفاد السامع ماذا؟ العلم. نعم، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعد ما لم يجمع فصاعدة ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. الحافظ يقول وخلافه أي خلاف المتواتر من الأنواع الأخرى كالمشهور والعزيز والغريب، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، وليكن مثلا المشهور قد يرد المشهور من طرق كثيرة لكن لا يحكم عليه بأنه متواتر. طيب لماذا لا يحكم عليه بأنه متواتر؟ قال لكن مع فقد بعض الشروط، أي لا يحكم عليه بأنه متواتر لكونه قد فقد بعض الشروط الأخرى. فإذا كان هو نعم قد ورد بلا حصر، لكن يحتمل فيه من تواطؤ على الكذب، هذا العدد لم يتوفر في جميع طبقات السنة، فهذا لا يسمى ماذا؟ متواتر. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، هذا هو المشهور الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر في بقية الطبقات، هذا هو المشهور. قال لا يسمى متواتر، لا يسمى متواتر أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أي الشروط الأخرى أو بهما أي باثنين فقط، فهذا هو العزيز. فالعزيز هو الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان فأكثر، أو بواحد فقط هو الغريب الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته واحد فأكثر. فلو نظرنا مثلا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث تفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه عنه علقمة ابن وقاص الليثي، وعنه التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى عدد كثير. ذكر ابن مندى رحمه الله أنه وقف على أكثر من 300 طريق، وذكر الحافظ ابن حجر أنه اجتهد في بداية طلبه للعلم فأخذ يجمع طرق هذا الحديث من الأجزاء الحديثية والسنن والمعاجم والمسانين فلم يبلغ به المئة. طيب إذن هذا الحديث تواتر، لكن هذا تواتر نسبي، تواتر عن يحيى بن سعيد، لكن بقية الإسناد أقل طبقة من طبقات الإسناد واحد، ولذلك مثل العلماء بهذا الحديث على الغريب وقالوا هذا حديث غريب. لماذا لم يقولوا هو حديث متواتر؟ لأن أقل طبقة من طبقات الإسناد فيها واحد، والحكم والنظر على ماذا؟ على الأقل، كما قال الحافظ هنا والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فلو فرض أن إسنادا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صحابي واحد، ثم رواه عن هذا الصحابي اثنان من التابعين، ثم رواه عن هذين الاثنين ثلاثة من أتباع التابعين، ثم تواتر عن هؤلاء الثلاثة هذا الخبر، هذا الخبر إذن عن أتباع التابعين متواتر، ورواه من أتباع التابعين ثلاثة وهو عدد مشهور مثلا، ورواه عن الصحابة أو الصحابي اثنان واضح، ورواه عن النبي واحد، فهذا الخبر يحكم عليه بأنه متواتر أو مشهور أو عزيز أو غريب، يحكم عليه بأنه غريب، لأن الحكم هنا على الإسناد يكون بماذا؟ بالأقل، كما قال الحافظ قال إن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يعني يحكم على الإسناد بأقل طبقة فيه الإسناد، واضح؟ فالحكم على الإسناد وعلى هذا الخبر وتحديد وصف لهذا الخبر بكونه متواتر أو مشهور أو غريب أو عزيز هو بالنظر إلى أقل طبقة من طبقات. فإذا وجدنا طبقة من طبقات الإسناد راويا واحدا هذا يسمى ماذا يمين؟ نعم؟ يسمى ماذا؟ فإذا وجدنا اثنين سميه عزيز، فإذا وجدنا ثلاثة مشهور، فإذا وجدنا ثلاثة وفي طبقة أخرى اثنين، فإذا وجدنا ثلاثة وفي طبقة أخرى واحد سمى ماذا؟ غريب، لأن الحكم هنا اختلف العلماء في الصحابي، منهم من قال لا ينظر هذا النظر في طبقة الصحابي وإنما يكون نظر بعد الصحابي بل يشترط. فلو فرض أن الذي روى الخبر صحابي واحد ثم تواتر عن الصحابي بعد ذلك في جميع طبقات السنة يسمى متواتر، أو رواه عن الصحابي اثنان ثم رواه عن اثنين ثلاثة ثم تواتر بعده فيسمى عزيز. لكن هذا القول يظهر من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يشترط ذلك حتى في طبقة الصحابة، وسيأتي هذا أيضا في تمثيل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على العزيز. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. قال فالأول المتواتر، الأول وهو الخبر الذي رواه العدد الكثير بهذه الشروط التي مرت بنا، فهذا الخبر يفيد العلم اليقيني. قال فأخرج العلم النظري على ما يأتي تقريره بشروط التي تقدمت. طيب عرفنا العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد، الاعتقاد الجازم المطابق، المطابق لماذا؟ للواقع. وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. وما هو العلم الضروري؟ عرفه لك الحافظ ابن حجر، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. هذا هو العلم ماذا؟ الضروري. وسبق أن ذكرنا أمثلة على ذلك من العلم مثلا وجود قارة أمريكا، العلم بوجود بإحراق النار، العلم بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، كل هذا علم ضروري. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. إذا العلم عندنا ينقسم إلى قسمين، إلى علم ضروري وإلى علم نظري. العلم النظري ما هو؟ قال هنا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له آلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام آلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. الحافظ يقول أهل العلم، وهذا قول أكثر العلماء، قالوا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري اليقين. قال وقيل، أي مرد هذا القول، هناك قول من الأقوال وهذا القول قاله البعض، وقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله قال يفيد العلم النظري، التواتر يفيد العلم النظري. رد الحافظ ابن حجر وقال هذا القول ليس بشيء، يعني ضعف هذا القول. إذا ضعف الحافظ ابن حجر قول من قال أن التواتر في العلم ماذا؟ النظري. لماذا؟ قال أن التواتر والعلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر ومن لا يعرف الاستدلال كالعامي. إذ النظر هو ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، يعني مقدمات يحتاج الإنسان إلى جمعها وبعد جمعها يتوصل إلى علم أو ظن، وليس في العام. هذا العام لا يتوفر فيه هذه المقدمات وهذه المعلومات وتلك الأمور التي يتوصل بها إلى معرفة هذا الشيء. فلو كان التواتر كله تواتر نظري لما حصل ذلك للعلم. فالعلم اليوم كما ذكرنا عنده أمور متواترة وأخبار متواترة أفادت عندهم ماذا؟ اليقين. أفادت عندهم اليقين. فلو قلنا هذا التواتر هو تواتر نظري، كيف نظري وهم ليسوا من أهل النظر والبحث والاجتهاد؟ اسم أهل النظر والبحث والاجتهاد. أنت لابست لي، أنا فكرت على مصر وجاي النهاردة، يعني كان عندي بس في راسي موافقة كده، يعني ايش وفحمة فاضية. فالشاهد هذا العلم النظري. فقال إذا التواتر على هذا القول لا يحصل للعام، ولكن المشاهد أن العام عنده كثير من الأمور المتواتر، فدل هذا على أنه ليس من التواتر النظري وإنما من التواتر ماذا؟ الضروري. التواتر الضروري. طيب ما الفرق وكيف فرق الحافظ بين العلم الضروري والعلم النظري؟ فرق الحافظ بأمرين. الأمر الأول قال ولاح بهذا التقرير، يعني ظهر ووضح بهذا الكلام السابق الفرق، من أجل أن تفرق يا طالب العلم، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إيه الفرق؟ الفرق الأول أو الفارق الأول، العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال. إذا لو سألك إنسان ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، يقول العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال. قال والنظري يفيد العلم لكن مع الاستدلال على الإفادة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، العلم الضروري يحصل لكل سامع، لعالم وجاهل، لمتخصص وغير متخصص. قال والنظري لا يحصل إلا لمن له أو لمن فيه أهلية النظر. لمن له أهلية النظر، هذا هو الفرق الثاني. إذن يظهر أن كلام الحافظ في الأصل هو في التواتر العام، في التواتر العام وليس في التواتر الخاص، يعني هناك أقسام للتواتر. فالتواتر من حيث حدوثه، فهناك تواتر عام وتواتر خاص. التواتر العام هذا هو يحدث لجميع الناس أو لكثير من أطياف وطوائف الناس، لا يقف عند طائفة معينة واضح، ولا عند فرقة مخصصة. هذا التواتر العام. وهناك تواتر خاص. فتواتر خاص بمعنى أنه يقع العلم به عند طائفة معينة ولا يقع ذلك عند طائفة أخرى، كالتواتر عند المحدثين. وهناك أمور متواترة عند الأطباء، وهناك أمور متواترة مثلا عند الفقهاء، وهكذا. هذا تواتر خاص. وهذا التواتر العام يفيد العلم الضروري، والتواتر الخاص يفيد العلم النظري في العلم النظري. ومن حيث كذلك المتواتر حيث لفظي هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي. فالتواتر اللفظي هو الذي تواتر لفظه ومعنى تواتر لفظه ومعنى هذا التواتر اللفظي. مثل العلماء على التواتر اللفظي بحديث إنما الأعمال بالنية، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا هذا الحديث جاء من طرق عن أكثر من 70 صحابي وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا تواتر لفظه معناه. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وذكر ذلك السيوطي رحمه الله في تدريب الرابع. هذا الذي تواتر لفظه ومعناه. منهم من نزع وقال يعني القول بأنه المتواتر اللفظي يشترط أن يتواتر اللفظ وأن يتواتر المعنى، هذا نادر، هذا نادر. ولكن إذا تواتر المعنى في عدد من الأحاديث وإن لم يتواتر اللفظ فهذا أيضا يدخل في دائرة المتواتر اللفظ. وهناك كلام للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يدل على ذلك، يدل على ذلك كما في كتابه الفقير والمتفقه. ولكن المشهور أن المتواتر اللفظي هو الذي تواتر لفظه واضح ومعنى. لأننا إذا جئنا نأتي بعد ذلك بالتواتر المعنوي ما هو؟ نجد أن التواتر المعنوي هو الذي تواتر معنى ولم يتواتر لفظه. فالمعنى وهو القدر المشترك بين هذه الأحاديث مع كثرة الوقائع، ولكنها هذه الوقائع دلت على معنى واحد مع اختلاف ألفاظها. مثال ذلك أحاديث رفع اليدين في الدعاء، مع ذلك أحاديث المسح على الخفين، هذه أحاديث متواترة. أحاديث الحول، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض. إذا جاءت حديث الدعاء رفع اليدين في الدعاء ليس فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا فليرفع يديه، ولكن نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه صحابي كما في حديث أنس وعلى المنبر فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يديه. إذن هذا معنى. ثم جاء من في جمعة أخرى وشكى كثرة نزول المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأخذ يدعو اللهم حوالينا، اللهم على منابع الأشجار، اللهم على رؤوس الجبال، إلى غير ذلك. رفع يديه، بهذا تكرار أيضا رفع اليدين. في يوم بدر قام يدعو فرفع يديه. إذا تكرر هذا الجزء في عدد كثير من الأحاديث فدل على تواتر رفع اليدين في الدعاء. إذا هذا متواتر معنوي لأن المعنى تتابع، المعنى تواتر، المعنى تكرر، لكن ليس باللفظ. فلو قمنا النوع الأول متواتر معنوي، إذا كيف سنعرف هذا القسم أو هذا النوع؟ سنحكم عليه بأنه ماذا؟ هناك قسم آخر ذكره بعض أهل العلم كالشاطبي رحمه الله، وهو المتواتر الشبيه بالمعنوي، يعني فيه شبه بالمعنوي لكن ليس معنويا بهذا المصطلح وبهذا التعريف الذي عرفناه. لأن المتواتر المعنوي في جزئية واضحة. هذه الجزئية تكررت في أحاديث كثيرة. لكن الشريف المعنوي هو دل على حكم ما بدون تكرار اللفظ أو المعنى. مثال ذلك، تواتر عند الناس شجاعة علي بن أبي طالب وجود حاتم الطائي، كان جوادا سخيا باذلا معطاء. من أين؟ فيش نص مثل رفع يديه الدعاء أو مسح الخفين، ولكن في هناك واقع أنه جاءه الضياف فأخرج ما في بيته، وجاء نص آخر أنه كان يوقد النيران حتى يرى السائر في الصحراء هذه النار فيتبع هذا مخرج هذه النار فيأتي إلى البيت. دلت معاني مختلفة بألفاظ وقدر مختلف، واضح على هذا الجود. إذن هو دل كذلك على التواتر الجود، ولكن ليس بالمعنى، وإنما فيه شبه بماذا؟ بالمعنى. واضح؟ الصلاة واجبة، كيف؟ هل تواتر عنه؟ من أين؟ من عدة أدلة لكنها مختلفة، من الكتاب والسنة. واضح؟ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة، من ذلك الأمر بوجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، من ذلك الترهيب من ترك الصلاة، ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذا أدلة مختلفة دلت على هذا الشيء وهذا الحكم. إذا ينقسم المدرج من حيث الله إلى متواتر لفظي وما تواتر لفظه ومعناه، متواتر معنوي وهو الذي تواتر معناه دون لفظه، ومتواتر قسم آخر ذكره الشرط والشبيه في شبه المعنوي. نعم. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. نعم، الحافظ يقول المتواتر يفيد العلم، وهو هنا يريد العلم ماذا؟ الضروري. قال ومن أجل ذلك أبهمت شروط التواتر في الأصل اللي هو النخبة، لأنه يعني الآن في كتابه النزهة يشرح المتن وهو ماذا؟ الأصل الذي يعود إليه ويشرحه. تمام؟ أبهمت بمعنى ما ذكرت هذه الشروط في الأصل. ليه؟ لماذا لم تذكر هذه الشروط؟ قال لأنه على هذه الكيفية وأنه في العلم الضروري ليس من مباحث علم الإسناد، ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا ليس من مباحث علم الإسناد؟ قال لأن علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال. علم الإسناد علم يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، والحكمة في ذلك من أجل العمل بالصحيح وعدم العمل بالضعيف. إذا عرف الحافظ الآن وأفادك فائدة أن علم الحديث علم يبحث فيه عن صحة الحديث أو عن ضعفه، فإذا كان علم الحديث يبحث فيه عن صحة الحديث وعن ضعفه، إذن فالأحاديث الواردة فيه هي التي تحتاج إلى تصحيح وتضعيف. أما المتواتر فالمتواتر أصلا التواتر يفيد اليقين فلا يبحث فيه عن صحة وضعف. قال هنا ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. طيب إذا كان المتواتر يعمل به من غير بحث، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الأمر وقع فيه إشكال لبعض الناس، قالوا كيف لا نبحث معنا يا شيخ؟ ارفع يدك واصلب ظهرك وإلا كان ما قد علمت. واضح؟ سنجد لك متابعة إن شاء الله حتى لا تجلس هكذا يعني العلم مضارب. قال هذا العلم لا يبحث فيه عن صحة الحديث، عن ضعف الحديث، وهو المتواتر. قلنا هذا الكلام يقصد به الحافظ رحمه الله المتواتر العام، المتواتر العام والأخبار العامة. فالأخبار العامة هذه وهو المتواتر الضروري الذي هجم على الإنسان فاضطر الإنسان إلى قبوله، هذا بالفعل لا يحتاج إلى نظر وماذا واستدلال ولا بحث ولا نظر في الأسانيد. عندما سمعت أنت أن مثلا أمريكا دخلت إلى العراق، هل جلست تبحث؟ الخبر انتشر، هذا الخبر فاضطر الناس إلى قبوله، فهذا لا يحتاج إلى بحث. لكن لا يفهم الإنسان من ذلك أن قولنا أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر واستدلال أن يعمم هذا الكلام على جميع أنواع التواتر. فقسمنا المتواتر إلى متواتر ضروري ومتواتر نظري. هناك قسم هو المتواتر النظري، هذا لا يكون أصلا إلا بعد النظر والاستدلال. فإن قيل طيب نحن نقف في بعض الأحيان على أحاديث جاءت من طرق كثيرة، فهذه الطرق الكثيرة، هذه الطرق الكثيرة كثرتها تغني عن البحث في أسانيدها والبحث في سلامة رجالها وعدالة رواتها. نقول له لا بد من البحث. فإن قال القائل واعترض علي أو عليك بكلام الحافظ، فنقول لا، الحافظ يظهر من كلامه أنه يعني المتواتر الضروري، لكن المتواتر النظري لا يعنيه، لأن المتواتر النظري لما تأتي الحديث من عدة طرق وجد أن هذه الطرق قد يكون أصحابها من أهل الكذب، فهنا لم تحل لعادة تواطؤ أو لا على الكذب. وبعض الأحيان عندما تبحث في حديث قد ورد من عدة طرق قد تجد أن مخرج هذا الحديث هو عن راو واحد كذاب قام بتدليس الرواة وبتغيير أسماء الرواة، فتوهم الإنسان أن الحديث قد جاء عن عدة رواة وجاء من عدة طرق. وقد تجد أن أحد السارقين في علم الحديث يقوم بتلفيق الحديث وبتغيير الأسانيد وبتركيب الأسانيد كما كان يفعل محمد بن حميد الرازي. وحديث قد جاء من طرق كثيرة لكنه جاء من طرق موضوعة مكذوبة، فإن هذه الطرق لا ترقى إلى المتواتر وقد لا ولا تفيد العلم. إذن فالقول هنا أن المتواتر إذا جاءت طرق من طرق كثيرة فإنه يفيد العلم، وعند ذلك فلا حاجة لنا النظر في أسانيد هذا الخبر، نقول هذا إنما يكون في المتواتر الضروري ولكن المتواتر النظري. ونحن عندما جاءت هذه الطرق فلا بد من النظر فيها ولا بد من النظر أصلا في طرقها أولا. فإذا ثبت بعد ذلك سلامة هذه الطرق من الوضاعين الكذابين فإننا نحكم عليها بماذا؟ بالتواتر. إذا كانت هذه الكثرة قد تكررت في جميع طبقات السند وإن كان فيها ضعفاء خفيف الضعف، وإن كان فيها ضعفاء فإننا نحكم بماذا؟ بالتواتر. فالتواتر الضروري ليس هو من مباحث هذا الفن، لكن المتواتر الخاص فإنه يحتاج إلى نظر واستدلال، فهو داخل كذلك في مباحث هذا الفن، لأننا لا نستطيع أن نحكم عليه لأنه متواتر إلا بعد هذه المقدمات وهذه النتائج. ثم بعد ذلك نقول يا جماعة هذا الخبر قد تواتر، وإذا تواتر فلا حاجة لنا بعد ذلك مع كثرة هذه الطرق إلى النظر في ضعف بعض الضعفاء إلى آخره، والله أعلم. نعم. شاهدا ذكر ابن صلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطروا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاقا، أو يحصل ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثال ذلك في الكتب المشهورة كثيرا. نعم. الحافظ ابن حجر قال فإذا ذكر ابن الصلاح وهو الإمام المشهور في كتاب علوم الحديث أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجود، العزة هنا بمعنى ماذا؟ منهم من قال يندر، أي يندر وجود، ومنهم من قال كالزبيدي العزة هنا من القوة، يعز وجوده أي يقوى، لكن هذا على خلاف السياق. إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه جاء كما قلنا على أكثر من 70 بل قيل أكثر من 100 صحابي. رد الحافظ ابن حجر وقال لا، هذا ليس عزيزا بمعنى ليس نادرا بل هناك أحاديث متواترة تجتمع فيها هذه الشروط السابقة. قال وكذا ما ادعاه غيره، يعني بالغير هنا ابن حبان والحازمي، يعني ابن حبان والحازم، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، أي على الشروط الموجودة مش متواتر بهذه الصورة، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع. نشأ عن قلة الاطلاع، لم يبحثوا كثيرا، لم يطلعوا على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة كسنن أبي داود وسنن النسائي والبخاري ومسلم وسنن أحمد بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة النسبة إليه لا من حيث صحة الأحاديث التي فيها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرق، إذا اجتمعت على إخراج حديث قال وتعددت طرق، لأن قد تجتمع على إخراج حديث لكنه من طريق واحد، لكن لابد هنا أن تجتمع على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. إذن هذا التواتر لا يحصل كما قلنا إلا بعد ماذا؟ نظر واستدلال وجمع طرق وبحث، وهذا لا يكون إلا للمتخصص. إذن لابد من ماذا؟ من بحث. إذن هو يعني هنا العلم التواتر النظري وليس التواتر الضروري إلى آخره. قال إلى آخر الشروط: أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، والله أعلم. قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك الوضوح، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك بانتشاره، ومن فار الماء يفيض فيضا. كم بقي كم الوقت؟ 45 دقيقة. تمام. انتقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الآن إلى مبحث آخر، وهو الكلام على أحاد، وهو الأحاد القسم الثاني من الأخبار التي تصل إلينا. قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة لأكثر من اثنين. إذا عرفنا المتواتر، القسم الثاني هو من أخبار الآحاد، خبر الآحاد الذي جاء من طرق ولكنها لم تصل إلى التواتر، وهذا على أقسام. القسم الأول المشهور، القسم الأول وهو المشهور. قال هنا: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه. ذكر العلماء أن المشهور بمعناه أنه من المعروف، فيقال فلان مشهور أي معروف، وقيل المشهور هو الظاهر، من شهر الشيء أي ظهر الشيء، أو ظهر الشيء بمعنى شهر ووضح. ومن أهل العلم من عرف المشهور بقولهم أو بقوله: هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، والذي وجد في طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، فهذا هو المشهور. قال: سمي بذلك أي بالمشهور لوضوحه، وهو المستفيض على رأيه، أي هناك من قال أن المستفيض والمشهور كلمتان مترادفتان، المشهور بمعنى المستفيض. قال: هو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم أي من أهل العلم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، أي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، والمشهور أعم من ذلك، أي مشهور بلفظه، وقد يطلق المشهور على المتواتر، قد يطلق المشهور على المتواتر. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، فمنهم من فرق بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول، هذا قول آخر، وهذا ما يعنيه على كيفية أخرى. فمنهم من قال أن المستفيض ما تلقته الأمة ماذا؟ بالقبول، دون نظر إلى عدد، دون النظر إلى العدد. قال: وليس من مباحث هذا الفن، يعني هذا القول. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. إذن خبر الأحد أول أقسام هذا الخبر هو المشهور، وهو عند المحدثين ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. ومنهم من قال: والذي لم تجتمع فيه شروط المتواتر. فالخبر الذي يوجد في طبقة من طبقات ثلاثة وليس في طبقة أخرى أقل من ثلاثة، فهذا هو المشهور. ومنهم من قال: المشهور هو المستفيد، ومنهم من غاير بين ذلك بين المشهور والمستفيد، لا حاجة لنا الآن في هذا الخلاف الطويل. هل المشهور عند المحدثين يلزم منه الصحة؟ لا يلزم منه الصحة، ولكنه وصف للخبر الذي يرد بهذه الحيثية وبهذه الصورة وبهذه الصورة. فكما أنهم اصطلحوا ووضعوا اصطلاحا على الخبر الذي ينفرد برواية راو واحد، وكذلك عرفوا واصطلحوا على الخبر الذي يأتي وقد رواه في أقل طبقة من طبقات اثنان، وضعوا كذلك اسما واصطلاحا على الخبر الذي رواه ثلاثة أو كان في أقل طبقة من طبقات ثلاثة، وسموا ذلك المشهور. ثم بين الحافظ أن هذه الشهرة لا يلزم منها الصحة، لا يلزم منها الصحة، لأن المشهور يخضع كذلك للنظر والبحث في أسانيده. فقد يكون عندنا خبر مشهور ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف أي رواه ثلاثة ولكنه خبر ضعيف. قال وهناك شهرة غير الشهرة الاصطلاحية، فهناك مشهور عند الفقهاء، وهناك مشهور عند الأصوليين، وهناك مشهور عند غيره. فذكر العلماء مشهور عند الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا الراجع في الإرسال وليس صحيحا، لكن هذا مشهور عند من؟ عند الفقهاء. قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في كتاب ضعيف الجامع. كذلك حديث مشهور عند الأصوليين، أي دائما يذكر الأصوليون في كتاب كتبهم كحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا يدلل به في موانع الحكم، موانع الأحكام أو التكليف، موانع التكليف. ومنه كذلك مشهور عند النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصم، هذا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له. كذلك هناك حديث مشهورة تجد عند العامة ويعدونها حديث وهي ليست حديث أصلا، كحديث النظافة من الإيمان، تجد أن الناس دائما يكررون النظافة من الإيمان، كان الشيخ مخبر رحمه الله تعالى يقول هذا حديث وضعته البلدية، هذا حديث وضعته البلدية وليس بحديث لا أصل له. وكلمة لا أصل له قد يكون لا إسناد له، أو له إسناد ولكنه لا يصح ولا يثبت. إذا لا تفهم من قولهم هذا مشهور بمعنى ماذا؟ أنه صحيح، هذا مشهور، ولا يفهم منه كذلك الشهرات الاصطلاحية. فقد يطلقون الشهرة الناس شهرة على ماذا؟ على الألسنة. لكن أول أقسام المشهور كما سمعت هو الذي المشهور اصطلاحا هو الذي كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. وإن شاء الله نتكلم في الدرس القادم عن العزيز وعن الغريب، والله تعالى أعلى وأعلم. والشكر كذلك فهذا لا يكون إلا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن